لا مسألة فيها خلاف يا طويل العمر. أنا اشتريت لي 10 سيارات من معرض وخليتها في المعرض ما حركت منها شيء، سلمت فلوسها ولا ما أحيلها باسمي مرة، وكل ما حصلت لي رجل دينت عليه سيارة دينت عليه سيارة، وهي مكانها ما حركت شيء منها، لا حركتها أبدا بس دفعت المبلغ فقط، كيف هذا البيع وهذا الشراء؟ ينبغي أنك تنقلها من محل البيع إلى محل آخر، إلى معرض آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث ترتاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا ينبغي أن تبيعها وهي محل المعرض الذي اشتريتها منه، بل تنقلها إلى معرض آخر، إلى بيت أو إلى بيتك أو إلى سوق من سوق المسلمين آخر، ولا تبيعها وهي في محله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بتوجيهه عليه الصلاة والسلام في عدم بيع السلع في محلها. ولكني مشترط عليها أنها تبقى حتى أنهيها من محلها، أبيخها تبقى حتى تبقى حتى تنقلها إلى معرض المعرض كثيرة، تنقلها إلى معرض آخر. ما تصلح المحاولة. نعم.